جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن 69 منظمة مدنية واجتماعية في كوريا الجنوبية بما فيها لجنة التدابير المدنية الاجتماعية لردع قمع الأمن العام ولجنة إعانة العمال المحبوسين وتضامن المواطنين لإلغاء قانون الأمن أقامت مؤتمرا صحفيا في سيول يوم 28 من تموز وطالبت فيه بإطلاق سراح السجناء طاهري ذمة.